الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلعلنا نختم بهذا اللقاء، اللقاءات السابقة فيما يتعلق بالقواعد الفقهية ومنظومة ابن الوردي في الحكم والأخلاق، ولعله من المناسب أن تكون الخاتمة أيضا مناسبة لي يعني الجانب الفقهي والجانب الأدبي أيضا. وكلكم يعلم أيها الإخوة أن مشكلات الأمة اليوم مشكلات متعددة كثيرة، وفي كل يوم تجد للناس ولهذه الأمة أزمة جديدة تنسي ما سبقها من الأزمات، على حد قول الشاعر: فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. من هذه المشكلات التي تعاني منها مجتمعاتنا الضعف العلمي، أو ما يمكن أن يسمى بالعقم العلمي، بمعنى أن الأمة الإسلامية لم تعد يعني تجد مثل النوعيات التي سبق وجودها في تاريخ الأمة الإسلامية. لم نجد يعني علماء متمكنين ربانيين إلا ما ندر، فالمستوى العلمي يعاني من الضعف ومن القصور في كثير من بلدان المسلمين وفي كثير من المؤسسات التعليمية. وهذا الضعف له أسباب متعددة، منها اختلاط النوايا، فالعلم كان يتحصل قديما لطلب رضا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وصار يحصل عند كثير من الناس اليوم للحصول على الشهادة والوظيفة، بالإضافة إلى كثرة العوائق، كثرة العوائق المعاصرة. طالب العلم قديما لم يكن يواجه هذا السيل من العوائق والصوارف التي يجدها طالب العلم اليوم، بالإضافة إلى كثير من الأسباب الأخرى كالهزيمة النفسية مثلا، والتعلق بالدنيا والحرص عليها، الذي دفع الأمة أو كثيرا من الأذكياء من طلبة العلم إلى أن يتوجهوا إلى العلوم التطبيقية وغيرها، ولم يبقى للعلوم الشرعية إلا الموقوذة والنطيحة وما أكل السبع، إلا ما رحم الله تبارك وتعالى وقليل ما. كل هذه الأسباب أدت إلى هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الضعف العلمي في بلدان المسلمين. وهذه المشكلة يجب أن تعالج بمعرفة هذه الأسباب، ثم إيجاد أضداد هذه الأسباب، لأن الشيء إنما يعالج بضده. فنحن بحاجة إلى التفقه والتعلم والاطلاع على هذه الأسباب، ومن ثم مباشرة العلاج بعد ذلك. ولكن مع هذا نشاهد في أيامنا هذه يقظة علمية وحرصا في أوساط الشباب على طلب العلم الشرعي ودراسة الشريعة، ووجودكم هذا هو مظهر من مظاهر هذه اليقظة العلمية التي نستبشر بها في كثير من بلاد المسلمين. لكن هذه اليقظة العلمية لا بد أن تكون قائمة على أسس صحيحة وطرائق مجربة ومعروفة، لأن هذه الظاهرة إذا لم تضبط بالضوابط العلمية الصحيحة فإن هذه الظاهرة لن تؤدي إلى ثمراتها ونتائجها. وكثير من الناس يطلب العلم سنوات طويلة من حياته، ولكنه بعد التي واللتية لا يصل إلى النتيجة المرجوة، ويجد أنه لم يخرج من كل هذا المشوار الطويل في التحصيل العلمي إلا بثقافة عامة ومسائل متناثرة لم تصل إلى مرتبة العلم، ولم يصل هو إلى مرتبة يقال له فيها هذا عالم من علماء الأمة. والسبب أننا لم نأخذ بالأسباب الصحيحة، ومن ضيع الأصول حرم الوصول كما يقال. ومن أهم هذه الأسباب والأمور التي يحتاج إليها طالب العلم أولا هو قضية الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فلا يكون المقصود من طلب هذا العلم هو مجادلة الناس ومصاولتهم أو البحث عن الشهرة أو البحث عن صدور المجالس، ولكن يكون المقصود من ذلك هو رضا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وأن تخرج نفسك من الظلمات إلى النور، إلى نور العلم، ومن ثم تكون هداية لأهلك وأسرتك ومجتمعك والناس جميعا. فأول مرتبة ومرحلة يقف فيها الإنسان ويحتاج إلى وقفة طويلة هي مرحلة الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس، كمن غدا لنعله يمسح بالقلانس. كل الذي يطلب الدنيا بعلم الدين والشريعة هو مثل الإنسان الذي يأخذ قلنسوته التي تغطي أشرف شيء في الإنسان وهو رأسه ويمسح بها حذاءه. وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس، كمن غدا لنعله يمسح بالقلانس. فأنت تستعمل أشرف شيء في تحصيل أدنى شيء وأحقر شيء، وهو هذه الدنيا بشهواتها. فهذا أول ما يحتاج إليه طالب العلم. ثم بعد ذلك يحتاج إلى الهمة العالية. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الإنسان لا يصل إلى الكمال إلا بأمرين، بعلم يهديه وهمة ترقيه. بعلم يهديه، لأن الإنسان إذا لم يعرف الكمال لا يسعى إليه. إذا جهل الإنسان أن العمل الفلاني شرف وكمال لا يسعى لتحصيله. وهمة ترقيه، فالإنسان إذا عرف أن الفعل الفلاني كمال وشرف ثم لم تكن له همة تحركه لتحصيل هذا المطلوب والصبر على العوائق والمشقات، فإنه لن يصل بسبب ضعف هذه الهمة. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، كما قال الشافعي: همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة. فطالب العلم يحتاج إلى همة عميقة، ولا يجوز أن يكون أصحاب العزائم والهمم الضعيفة. الله تعالى يقول عن عباد الرحمن في دعائهم: وجعلنا للمتقين إماما. هذه همة عالية أن تكون إماما للمتقين وليس لعامة الناس. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله يقول بأنه لو كانت السماوات تصعد لرأيت الركون إلى الأرض نقصا في الإنسان. عن هذا في زمانه يقول: لو كان يتصور أن السماوات يصعد إليها لرأيت الشخص الذي يركن إلى الأرض ويرضى بها ناقصا. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد لرأيت المعرض عنها ناقصا، لو كانت تحصل بالاجتهاد. فهو يقول بأن الإنسان يجب أن يكون صاحب همة عالية ليحصل على هذه الأمور. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فنحتاج إلى الإخلاص، ثم نحتاج إلى الهمة والعزيمة، ثم نحتاج إلى معرفة المنهج السليم في طلب العلم. الله تعالى جعل لكل شيء مطلوب في هذه الدنيا طريقة، لكل مطلوب مفتاح. فإذا مشيت على هذه الطريقة وأخذت بالأسباب الصحيحة فإنك ستصل بإذن الله تعالى. ولكن إن لم تأخذ بهذه الطريقة فإنك لن تصل إلى المطلوب. فلا بد من معرفة المنهج والطريقة في تحصيل العلم. وهذا المنهج يتمثل ويختصر في مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة تعلم العلوم العينية أو ما يسمى بفروض الأعيان، بمعنى أن الإنسان يتعلم ما يجب عليه. وضابط العلم العيني هو كل علم يتعلق بالعمل الذي تزاوله، كل ما تعمل به يجب عليك أن تتعلم العلم الذي يتعلق به، كما قال البخاري الصحيح: باب في العلم قبل القول والعمل. كل شيء تزاوله وتعمله لا بد أن تتعلم علمه، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء إلا إذا عرف حكم الله تبارك وتعالى. فيجب عليك أن تتعلم أولا العلوم العلمية، يجب أن تكون على إحاطة بأصول الدين ومجمل الاعتقاد وأحكام الطهارة والصلاة والصيام. وإذا كنت تزاول التجارة فيجب عليك أن تعرف أحكام الحلال والحرام في البيوع. ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا، ثم تنتقل إلى المرحلة المهمة وهي مرحلة تأسيس القواعد، أن تؤسس نفسك تأسيسا علميا شرعيا صحيحا، وذلك بأن تدرس متنا من المتون المعتمدة في كل فن من الفنون، وتركز في هذه المرحلة على ما يسمى بعلوم الوسائل والآلات، مثل علم المصطلح، علم أصول التفسير، علم أصول الفقه، علم النحو، علم البلاغة. تركز عليها لأن هذه وسائل، والوسائل تباشر قبل المقاصد، لأن هي وضعت وسيلة ليتوصل بها إلى غيرها. ولن تذوق طعم علوم المقاصد وتتمكن فيها إذا لم تكن متمكنا في هذه العلوم المعاني. ثم تأخذ هذه الأمور بالتدرج، لا تحاول أن تتجاوز المراحل وأن تحمل نفسك ما لا تحتمل. ثم بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة التخصص، بمعنى أنك بعد أن تعلمت هذه العلوم والمعارف تحاول أن تختار العلم الذي تجد في نفسك رغبة للتخصص فيه، وتجد أنك تبدع في هذا العلم وتنفع الأمة أكثر من غيره من العلوم. وهذا أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وهذه المرحلة مبناها على الرغبة، فتختار هذه العلوم ثم تبدأ لتدرس المطولات في هذا التخصص أو في هذا العلم الذي شرح الله صدرك له. هذه المراحل التي يمر بها الإنسان، بالإضافة إلى أنك يجب أن تلاحظ الأمور الأخرى، مثل قضية العناية بالحفظ، بمعنى أنك تحاول خاصة في المراحل الأولى في طلب العلم أن تركز على الحفظ. لماذا؟ لأن الإنسان فيه طاقات، هذه الطاقات تقوى وتضعف بحسب عمر الإنسان. فالإنسان في أول حياته تكون الحافظة عنده قوية، ولهذا المسلمون كانوا حريصين على أن يبدأوا حفظ القرآن الكريم، لأن الطالب يكون مهيئا في بداية شبابه للحفظ. ثم الإنسان كلما ازدادت به الأيام وازداد به السن قويت عنده ملكة الفهم وضعفت عنده ملكة الحفظ بعكس فترة الشباب. في فترة الشباب ملكة الحفظ قوية وملكة الفهم ضعيف، فلهذا لما تضع لك منهجا في التحصيل تجعل الأمور التي تعتمد على الحفظ في أول المنهج، والقضايا التي تحتاج إلى دقة الفهم وتحتاج إلى التوسع والتخصص تؤخرها إلى مرحلة أخرى. وإذا تخصصت في علم من العلوم احذر أن تتعصب ضد العلوم الأخرى، لأن كثيرا من طلبة العلم يفتح الله عليه في علم فيذم العلوم الأخرى، وهذه كما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله دليل على نقص صاحبه، كما قال الشاعر: أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. الإنسان لا يقبح العلوم الأخرى إذا تخصص هو في علم، تخصص هو في علم العقيدة قال للناس هذا هو العلم وغيره لا يصلح، إذا تخصص في التفسير قال هذا هو العلم المهم وغيره زوائد ومتممات، وهكذا كل من تخصص في شيء حسن للناس هذا التخصص وقبح تخصصات الأخرى، وهذا خطأ كبير يقع فيه طالب العلم. كما أنه يجب أن تلاحظ أن العلم إنما يؤخذ عن طريق ملازمة العلماء والشيوخ ولا يؤخذ من بطون الكتب. كثير من الطلاب يعتمد على الكتب في طلب العلم ولم يتصل بالعلماء، لم يجلس إليهم، لم يسمع منهم، لم يلازمهم، وهذا غالبا وكثيرا ما يخطئ في فهم المسائل ويخطئ في الفتاوى، بل يكون جريئا على العلماء وغير متأدب معه لأنه لم يعاشر، لم يتأدب بآدابه، لم يتخلق بأخلاقه، ولهذا يكون عنيفا على العلماء، سليط اللسان على من خالفه من أهل العلم، بينما الإنسان الذي عاشر العلماء ولازمهم وصحبهم يكون قد تأدب بآدابه. بل يقول الإمام الشاطبي: خاصية الفهم خاصية جعلها الله تعالى بين الطالب وبين العالم بحيث لا تحصل بالكتب. يقول هذه خاصية بمعنى أن الإنسان يفهم العلم فهما صحيحا، يقول هذه خاصية لا توجد في الشخص الذي يطلب العلم من بطون الكتب، لأنه قد يأخذ الكلام عاما، قد يقرأ النص المنسوخ ولا يدري أن هذا منسوخ، كما أفتى بعض أئمة المساجد قبل أشهر يعني بعض الصلاة قال للناس يعني هذه يعني بعض الفوائد العلمية، منها أنه يجب عليكم إذا شربتم الشاي أو القهوة يجب عليكم أن تجددوا الوضوء، الوضوء ينتقد بشرب الشاي والقهوة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، والقهوة والشاي مما مست النار، ونسي أن هذا النص المنسوخ لم يفتي العلماء به لكونه منسوخ، ثم لا يقتصر هذا على الشاي والقهوة، يعني يلزم على هذا القول أن ينتقد وضوء كل من أكل طعاما مطبوخا. فطالب العلم إذا لم يأخذ من العلماء واعتمد على الكتب فإنه سيخطئ كثيرا في فهم المسائل، سيعمم في مقام التخصيص ويطلق في مقام التقييد، وقد يفتي بالمنسوخ وهو لا يدري. فلهذا لا بد من الأخذ من العلماء، ثم ملاحظة التدرج أيضا في الأخذ عنه. بعض الأطباء المصريين يقال له علي بن رضوان المصري شذ عن علماء زمانه وعلماء كل زمان، فحسن للناس طلب العلم من الكتب، وقال بأن طلب العلم من الكتب أجدى من طلبه من العلماء والمشايخ، وألف في هذا كتابا. فرد عليه علماء عصره وأن هذه الطريقة تضر أكثر مما تنفع، لكن متى تنفع؟ إذا أخذت مفاتيح العلم وأصول العلم وفهمت هذه القضايا والضوابط، بعد ذلك يأتي دور الكتب. بعد أن تأخذ الأصول وتفهم المسائل والمصطلحات، عند ذلك ستحتاج إلى الكتب أكثر من حاجتك إلى ملازمة العلوم والمشايخ، ولكن في بداية التحصيل لا بد منها. ثم تأخذه على سبيل التدرج، كما قال الزهري: من أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما تأخذه مع الأيام والليالي. ولهذا العلماء ألفوا العلوم على مراحل. الفقه مثلا في المذهب الحنبلي مثلا ألفوا العمدة أو مختصر الخرق في البداية، ثم بعد ذلك ألفوا كتاب المقنع، وهو لا يذكر إلا مسائل المذهب ويشير إلى الروايات دون ذكر الأدلة. وفي المرحلة الثالثة جاء كتاب الكافي لتذكر هذه المسائل والروايات في مذهب الحنابلة والأدلة عليه، لكن لا يذكر الخلاف مع المذاهب الأخرى. ثم بعد ذلك جاء في المرحلة الأخيرة المغني لابن قدامة، ذكر في خلاف الفقهاء الخلاف العالي والأدلة والمناقشات. هذا كله ليعلم الإنسان كيف يطلب العلم بصورة التدرج، ولا يستعجل الإنسان. كما دخل بعض الطلاب على بعض أهل العلم فخرج من الدرس وهو يعني متضايق، ويقول لصاحبه: ما زادنا الشيخ على حل العبارة شيئا، ما أعطانا شيئا إلا حل العبارة. فلما جاء من الغد طبعا سمعه الشيخ وهو يقول هذه الكلمة، فلما جاء من الغد جاءت العبارة التي تليها، شرحها الشيخ بكل ما عنده من تفاصيل واستدلالات ومناقشات، وبعد أن انتهى التفت إلى هذا الطالب وقال له: يا فلان، هل فهمت شيئا؟ قال: لا. قال: لهذا لا أزيدك على حل العبارة. وهذا من فقه العالم، بل هذا من صفات العالم الرباني، كما روى البخاري في الصحيح تعليقا عن ابن عباس أنه قال: الرباني الذي يعلم الناس أو يفقه الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يأخذ بهم العلم بالتدريج. أما إذا لم يلاحظ هذا التدرج فإنه سيهلك والطالب ستختلط عليه المسائل. فيحتاج طالب العلم إلى هذه الأمور، يحتاج إلى الإخلاص، يحتاج إلى الهمة، يحتاج إلى المنهجية، يحتاج إلى التأدب بآداب طالب العلم. لا يتعلم فقط المسائل قال فلان وقال فلان وقال فلان وهو بعيد عن سمت أهل العلم وطلبة العلم وآدابهم وحسن أخلاقهم. الإمام عبد الله بن المبارك يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من المسائل. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: حكايات العلماء أحب إلي من كثير من المسائل، لأنها أخلاق القوم وآدابه. فالإنسان يحتاج إلى أن يتأدب بآداب طالب العلم، بل هي من أهم الأولويات. الإمام مالك لما أراد أن يرسل أو لما أراد أن يطلب العلم ألبسته أمه أحسن الثياب وألبسته العمامة، ثم أرسلته وقالت له: اذهب الى ربيعة. ربيعة يعني ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي، وخذ من ادبه قبل علمه. وخذ من ادبه قبل علمه. ثم بعد ذلك كله يحتاج طالب العلم الى ان يكون منارة اصلاح في مجتمعه، ان يكون سببا من اسباب الاصلاح في امته، ولا يكون سببا من اسباب الفساد. يحاول ان يوظف هذا العلم ويزكيه بالعمل وتعليم الناس هذا العلم، ويحاول ان يصلح ما فسد من احوال الامه، ولا يكون هو مشكله من مشكلات الامه. كثير من طلبه العلم يدرس العلم، ولكن هذا العلم صار فتنه له وفتنه لامته بالفرقه والخلاف الذي يحدثه في الناس، ويفتح للامه ابواب الفتن في زمن هي اغنى ما تكون عن هذه الامه. فيحتاج طالب العلم ان يعلم الناس ويصلح ما فسد من عقائدهم، من اعمالهم، من سلوكهم، ويحاول ان يصلح ما فسد من العلاقات فيما بينهم. من مشكلات طلبه العلم اليوم واهل الاسلام عموما هذه النزاعات الداخليه فيما بينهم التي اضعفتهم واذهبت ريحهم. فيحاول ان يكون طالب العلم سببا لتاليف القلوب، وان يجمع بين الامه، وان يصلح ما فسد او ما افسده الخلاف فيما بينهم من التنازع. الله تعالى يقول: وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالعلاقه بين المسلمين هي علاقه تواصل وعلاقه عضويه، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلاقه في هذا الحديث، وليست علاقه صراع وتنافس. الآن الثقافة الغربية تصور لنا أن العلاقة بين كل إنسان وغيره علاقة صراع، ويصورون لنا أن المجتمع عندنا يعيش صراعا بين جيل الشباب وجيل الشيوخ، وصراعا بين الرجل والمرأة، وصراعا بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، وصراعا بين الشعوب وبين الحكام، وصراعا بين الأغنياء وبين الفقراء. فجعلوا الأساس في علاقة الناس بعضهم ببعض هو الصراع والمصادمة، بينما الإسلام يجعل العلاقة بين المؤمنين وبين المسلمين هي علاقة أخوة ومحبة. إنما المؤمنون إخوة، يعني ليسوا أي شيء إلا هذه الصفة. هذا من باب تقرير الحقيقة بأسلوب المبالغة، بنفي كل الصفات وحصر هذه الصفة، كما في الحديث الحج عرفة، أن الحج فيه أركان أخرى لكن ذكر هذا لأهميته. كذلك هنا: إنما المؤمنون أخوة. ونحن نحتاج إلى إحياء هذه المعاني لا سيما في هذا العصر، لأن الأمة الإسلامية تكالب أعداؤها عليها من كل جانب، وهذا التكالب والتحديات التي تواجهها الأمة في كل مجال يفرض علينا أن نتقارب وأن نتآلف فيما بيننا، كما يقول أحمد شوقي: فإن يكن الجنس يا ابن الطلح فرقنا، إن المصائب يجمعنا المصابين، مصائبنا واحدة في كل مكان. فهذه المصائب وهذه التحديات المفروض تدفعنا إلى التآلف وإلى التقارب فيما بيننا. حتى في النظريات العلمية يقولون: الضغط على الأشياء المتناثرة يولد التقارب بينها. يعني إذا عندك إناء تكسر ثم ضغط عليه من كل الجوانب، فهذا الضغط سيولد أن الأجزاء هذه التي تكسرت تتقارب فيما بينها وتتلاحم. هذه سنة من سنن الله تعالى في الدنيا. فالأمة اليوم تواجه تحديات كثيرة وأزمات كثيرة تجعل من طالب العلم سببا من أسباب التأليف بين القلوب والتقارب. ونحن عندنا منهج علمي لحل الخلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا في الكتاب والسنة دليلا قطعيا وجب علينا أن نسلم به، وما في إنسان عاقل يخاف الله تعالى يجد الدليل القطعي ثم لا يسلم به. وإذا وجدنا المسألة اجتهادية ما فيها دليل قطعي، الأدلة محتملة، فهنا يأخذ كل مجتهد بما ترجح عنده ويحترم الرأي الآخر، ويكون المجتهدون في هذه المسائل ما بين أجرين للمصيب وأجر للمخطئ. فإذا منهج حل الخلاف منهج واضح عندنا، ولا يمكن للأمة أن يتحول الخلاف عندها إلى أزمة وسبب من المشكلات ما دامت ملتزمة بهذا المنهج العلمي الواضح. والاجتهاد إنما يكون في كل حكم دليله مظنون، أو في كل ما دليله مظنون، أما الذي فيه دليل قاطع، يعني المسألة التي فيها دليل قاطع فالحكم هو التسليم له والانقياد له. هذه مجموعة أيها الإخوة من المعاني العامة التي أحببت أن أختم بها محاضراتنا في القواعد الفقهية وفي الحكم والأخلاق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المعاني حجة لنا لا حجة علينا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا ويحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول يعني أريد أن تدلوني على كتب لأهديها لصديق مقبل على الزواج. الكتب التي كتبت خاصة الكتب المعاصرة كثيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن من أحسن ما كتب قديما تحفة العروس لإسطنبول، كتاب جيد يصلح للزوج والزوجة قبل الزواج. وأترك بقية الوقت لفضيلة الدكتور العربي ليكمل معكم ما تبقى من أبواب الربا وأحكامها. بسم الله وسلم. Thank you.